ليس الاختيار والدنيا أكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحسوني بجد من امبارح للنهاردة، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم أقرب لربنا سبحانه وتعالى، كل عام وانتم بتحبوا ربنا وربنا بيحبكم وانتم أقرب لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة وأهلي وناسي وحبايبي، النهاردة عايزين نتكلم عن منتج تاني، لكن عايز قبل ما أتكلم عن المنتج عايز أسأل سؤال وانت جاوب على نفسك. فاكر آخر مرة بصت فيها إيد أمك أو إيد أبوك؟ في ناس ما عملتهاش خالص، وفي ناس عملتها مرة واحدة، وفي ناس بتعملها كتير ما شاء الله، لكن أكيد هتفرق معاك كتير قوي. إيمانك في قلبك هيزيد يوم ما توطي وتبوس إيد أمك اللي أكرمتك وتبوس إيد أبوك اللي أكرمك، أكيد هتحس بفرق كبير، وأكيد الإيمان هيعلى في قلبك، لأن ربنا سبحانه وتعالى ربك حبيبك قال أن اذكر لي ولوالدي. يعني سبحان الله، قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها، قال جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل، وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله جل وعلا ولم يشكر الوالدين فلن يقبل. أخوي وحبيبي، عشان كده المنتج اللي هنتكلم عنه النهاردة واللي لازم بجد وحقيقي لازم نقطعه واجب علينا كلنا هو حقوق الوالدين. معقولة؟ معقولة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معقولة بعد ان امك عملته معاك وبعد ان ابوك عمله معاك، معقولة بعد ده كله بترق امك وابوك هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انت عارف اللي بيتعامل مع المنتج دوت سيدنا جبريل هادو عليه، وسيدنا محمد هيؤمن على الدعاء. هذا الرجل هيحبط اعماله عياذا بالله، هذا الرجل سيعاقب في الدنيا والاخرة، هذا الرجل عياذا بالله هيمنع من دخول الجنة مع أول الداخلين. ممكن يخش الجنة لو كان موحدا، لكن في النهاية هيمنع من دخول الجنة مع أول الداخلين. تتمنى تكون الشخص ده؟ أنا بتمنى لك أن أنت تكون هذا الإنسان. تعال نشوف مع بعض العقوبة اللي ممكن تحصل للإنسان اللي بيعق أم وأبوه. والحقيقة انتشر العقوق في الزمن ده انتشار عجيب جدا، شفنا مناظر وشفنا مشاهد تقطع القلب بجد، شفنا ناس أفاضل ربوا ولادهم وتعبوا بعد ما بذلوا عمرهم وضحوا بحياتهم عشان ولادهم اترموا في دار مسنين، وفي منهم اللي اطردوا في الشوارع بكل أسف، وكان الجزاء بدل ما يكون هو ان انت تقبل ايد امك وابوك ترمي امك وابوك ولا حول ولا قوة الا بالله. المنتج ده لازم يتقاطع من الميلاد من اللحظة ديت. لو انت قاعد دلوقتي ابوس ايديك، لو امك وابوك قاعدين جنبك بوس ايدهم وكرمهم وقبل راسهم وقول لهم مش هنسى فضلكم بعد النهاردة، ده ربي حبيبي اللي امرني ان انا بركم. ولو كانوا مش موجودين وميتين ادعي لهم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجمعك معهم في الفردوس الاعلى. اكيد حضرتك بتسألني طب لو عقيت ام وابوها هيحصل لي ايه؟ اول حاجة والله لو دعوا عليك هتخسر دنيتك واخرتك. انا عن نفسي في التجارب اللي شفتها في حياتي على مدى اكتر من 17 سنة دعوة، عمري ما شفت انسان ناجح الا وكان ام وابوه راضين عنه، وعمري ما شفت انسان فاشل الا وكان ام وابوه داعيين عليه. اعتبر اعتبر وشوف الواقع اللي احنا عايشينه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، كان اول دعوة دعوة الوالد على ولدي. فوق ده كله أخوي وحبيبي تخيل ان في ذنوب ممكن الانسان يتعاقب عليها في الدنيا لكن لا يعاقب عليها في الاخرة، والله سبحانه وتعالى اعظم واجل من ان يسلي العقوبة على عبد، لكن في ذنوب معينة هيتعاقب عليها الانسان في الدنيا وفي الاخرة، كان من ضمنها وعلى رأسها عقوق الوالدين. اسمع لكلام حبيبك بعد ما صلوا عليه، قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. وفي رواية بابان معجلان عقوبتهما البغي والعقوق. هيتعاقب في الدنيا، ولاده هيتعاقبوه زي ما هو عمل بالضبط. يبقى الاب بيعامل ابوه او الابن بيعامل ابوه معامله سيئه، يطلع يلاقي اولاده بيعاملوه اسوا معامله عياذا بالله. زي يحكى ان رجل في يوم من الايام جاله ابوه عشان يزوره، فقام عشان يطرد ابوه البيت وقام يضرب ابوه لحد باب الشقه، فابوه قال له كفايه يا ابني لحد باب الشقه وكفايه. قال له ليه؟ قال له لان انا كمان ما كنتش بضرب ابويا الا لحد باب الشقه. في يوم من الايام واحد كان ابوه عايش عنده، الراجل كبر ابتدى اللعاب بتاعه يسيل على لحيته، ابتدى منظره يعني يتقزز منه الابن والزوجه فسبحان الله فالرجل بيكلم زوجته فقالت له يا ريت تطرد والدك من البيت لان احنا بقينا نشمئز من منظره. قام عشان يطرد والده فابنه الصغير بيقول له هتطرد جده ليه يا بابا؟ قال له هطرده عشان مامتك بتشمئز من منظره. قال له ان شاء الله لما تكبر يا بابا ان شاء الله اوعدك ان هعمل معاك زي ما انت عملت مع جدي، ما هو دين وسلف اخويا وحبيبي، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا والاخره البغي والعقوق. الحاجه الثالثه، تخيل حضرتك هتصوم رمضان وتصلي وتزكي وتعبد ربنا وتقرا قران ويمكن تروح تعمل عمره وهتعمل كل العبادات دي، وبكل اسف مش انا اللي بقول لك، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك بكل اسف كل الاعمال اللي هتعملها دي كلها لو كنت عاقل امك وابوك كل دوت هيجعله الله عز وجل هباء منثورا بتحبط الاعمال. الدليل حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد من الثلاثة دول يا جماعة والله العظيم بقول لكم من باب حب ليكم وحب الخير ليكم، صعبان عليا إن واحد يصوم ويصلي ويعمل كل دوت وفي الآخر ليش ولا حسنة؟ ليه؟ عشان بيعقوا أمه وأبوه. الحق الحق نفسك، ده البر سهل، سهل جدا جدا انك تهش وتلسل في وش امك وابوك، انك تبتسم في وشهم، انك تبوس على ايديهم، انك تقول لهم حاضر ونعم الا في معصيه ربنا سبحانه وتعالى، انك تطبطب عليهم وتبوس راس ابوك وراس امك وتقول لهم عمري ما هنسى فضلكم ابدا ولا هنسى جميلكم فوق راسي عمري ما هنسى ابدا. سهل قوي قوي قوي، ان البر شيء سهل لين، وجه طريق وكلام لين، يعني امر بسيط جدا ان انت تبر امك وابوك. اخويا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضه ولا نافله، اول واحد منهم العق لوالديه. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها لك ان العق الوالدين بيعرض نفسه ان هو هيتحرم من دخول الجنه. انا عارف انت هتقول لي ايه، بس ده راجل موحد يعني عق والديه يعني ارتكب كبيره. اي نعم، يتحرم من دخول الجنه مع اول الداخلين ثم يدخل الجنه بعد ذلك بعد بعد 50,000 سنه. 50,000 سنه، انت جبت الكلام ده منين؟ عارف حضرتك سور الاعراف، جبل الاعراف اللي بين الجنه وبين النار، مين اصحاب الاعراف اللي هيقفوا فوق السور او فوق الجبل ده؟ قال ابن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، سيدنا ابن عباس لما سئل عن أصحاب الأعراف قال هم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله. أي نعم، هو جهاد فرض كفاية، لكن لو فرض عين مش محتاج يستأذن أمه وأبوه، لكن ده كان فرض كفرض كفاية، فخرج للجهاد فرض كفاية من غير ما يستأذن الأم والأب. قال فمنعهم الجهاد في سبيل الله والشهادة من دخول النار، ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة. هيفضلوا واقفين على سور الأعراف 50,000 سنة لحد ما آخر واحد يخش الجنة وآخر واحد يخش النار، وبعد كده هم يخشوا الجنة. لكن كان العذاب هو عذاب الانتظار إنه ما استأذنش أمه وأبوه. أخويا حبيبي ده ما كانش خارج لمعصية، ده ما كانش رايح يقابل الجيرل فريند، ده ما كانش رايح مالها ليل ولا خمارة، ده كان رايح يجاهد في سبيل الله، ما استأذنش أمه وأبوه، دخل على قلبهم الحزن، يخش على قلبه الحزن يوم القيامة 50,000 سنة عذاب الانتظار، يفضل وقت مستني سبحان الله، ويتحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين، لأن النبي قال كده، قال ثلاثة قد حرم الله عز وجل عليهم الجنة، أول واحد فيهم العاق الوالدين، لا ده فوق ده كله ده فيه عقوبة كمان أشد من ده كله، أن المولى عز وجل لا ينظر إلى العاق الوالدين، يا الله. الكلام ده بجد والله في نفس الحديث اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، كان من أول هؤلاء الثلاثة العاق لوالدي. معقولة؟ معقولة أنا بعد ما سمعت الكلام ده كله معقولة يخطر على بالي إن أنا أعق أم أبويا؟ من الميلاد إن شاء الله لو كنت حتى أنا في بلد هم في بلد هتصل وأقول لا سامحيني يا أمي يا حبيبتي، سامحني يا أبويا يا حبيبي، إن شاء الله أرجع لكم، وأول ما أرجع هبوس إيديكم ورجليكم وأبوس راسكم وأكون خدام تحت رجليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم رجليها فثم الجنة. الجنة فعلا تحت أقدام الأمهات وأيضا تحت أقدام الآباء. ارجع لربك سبحانه تعالى، بر امك وابوك، حب امك وابوك، اوعى تنسى في يوم من الايام فضل الناس ديت اللي اكرمتك واحسنت اليك وياما استحملت سبحان الله وبالوالدين إحسانا أن اذكر لي ولوالديك. ده كان المنتج اللي عايزين نقطعه، وده مهم جدا جدا ان احنا لازم نقطعه. تعال احكي لك قصة صغيرة خالص. كان واحد، وياما سمعنا قصص كتيرة جدا من العقوق، كان واحد في يوم من الأيام أبوه فقير جدا، رجل بسيط جدا، رجل فلاح، قعد ربى فيه وأكله وشربه وعلمه لحد ما أصبح دكتور في الجامعة. في يوم من الأيام الدكتور ده حب إنه يرتبط بمعيدة زميلته، فراح قال لها ده أنا أبويا راجل منصب عالي وراجل غني جدا وعايشين في قصر و وعمل لها يعني البحر طحينة زي ما بيقولوا يعني. سبحان الله، البنت حبت تروح تشوف الأسرة دي، طبعا الكلام ده ما يجوش شرع إن هي تروح معاه قبل الجواز، لكن حصل إنها راحت. وراحت هناك، فلما الولد واقف اللي هو الدكتور، وفجأة دخل عليه أبوه، راحت لقيت بيت بسيط جدا، فجأة دخل عليه أبوه بيسلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبتسأله مين دوت؟ قال لها ده عامل من عمال والدي. فالراجل أصيب يعني بمصيبة، إزاي إن ابني يتبرى مني؟ فقال له بتقول عليا إن أنا عامل من عمال والدك يا ابني، دي آخرة التربية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا بهذه الفتاة تصفع هذا الطبيب أو الدكتور على وجهه وتنصرف وترفض أن تتزوج من مثل هذا. العق لا يصاحب، العق لا يعامل، العق عقوبته كبير أوي في الدنيا والآخرة. تعال نكمل الموضوع بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالله عليك في الفاصل ده تبص إيد أمك وأبوك ولا لأ؟ لو ما كنتش بص إيديهم، أبوس إيديك، بص إيديهم، ربنا يكرمك ويسعدك دنيا وآخرة، هتحس بالمتعة وهتحس إن الإيمان زاد في قلبك يوم ما تكرم أمك وأبوك، يوم ما تكرم الناس اللي ياما صبروا وتحملوا عشانك، اللي جاعوا عشان تشبع، واللي تعروا عشان تلبس، واللي تحرموا عشان تتمتع، واللي عملوا كل حاجة عشان خاطرك، اللي شافوا حياتهم في حياتك، واللي شافوا راحتهم في راحتك، واللي شافوا نجاحهم في نجاحك. هل يكون الجزاء في النهاية ان انت تنسى الام والاب وتجحد فضل الام والاب وتعق امك وابوك؟ بالله عليك اوعى تعمل كده. انا في يوم من الايام كنت بدي درس عن بر الوالدين في مساء في مسجد من مساجد القاهرة، وفجأة وانا خارج من المسجد لقيت واحد راجل، والله ما انسى الموقف ده ابدا يا جماعة، قال لي شيخ محمود عايزك. قلت له اتفضل. فجأة لقيته بيعري جسمه من فوق، لقيت جسمه متقطع بالسكاكين داير داير في بطنه وظهره. فبقول له ايه ده؟ قال لي ده ابني، ابني اللي عمل فيا كده. قلت له ابنك عمل فيك كده ليه؟ قال لي انا راجل غني جدا وعندي عمارة على النيل وغني جدا وعندي مشروعات وعندي تجارات، وسبحان الله ربنا يقدر ان ربيت ابني في مدارس اجنبية ودلعته واكلته وشربته وركبته احدث العربيات، ولما كبر شوية حبيت اجوزه، جوزته على حسابي واديته عربية مرسيدس واديته كل اللي هو عايزه ومتعته، وفي النهاية اتسمى على شلة السوق وبدأ يشم وبدأ يتعامل مع المخدرات، وكل يوم جاي عايز فلوس. لحد ما في يوم من الايام ضجيت من كتر الفلوس، كل يوم 1000 جنيه، كل يوم 1000 جنيه. قلت له في يوم من الايام معيش. ما كان من هذا الشاب الا انه دخل المطبخ وسحب السكين وقطع جسم ابوه داير داير في البطن والظهر، لحقوه في المستشفى، كان بين الموت والحياه، لحقوه في اخر لحظه، والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى قدر له الحياه، والابن ما زال على قيد الحياه. قلت له، سالته سؤال، قلت له حضرتك في يوم من الايام ذكرت ابنك بالله؟ قال لي ما حصلش. علمته يصلي؟ قال لي ما حصلش. علمته حق ربنا وحق نبينا؟ قال لي ما حصلش. قلت له لما نسيته حق ربنا نسي حقك انت كمان، خد بالك. ما هو زينا الابن مطالب ببر الوالدين، الابن الاب نفسه مطالب ايضا ان يبر ابنه ويكرمه ويعرفه طريق ربنا ويعرفه طريق المسجد ويقول له صلي وصوم وبر امك وابوك ويطلعه. وزي ما قلت لك في اول حلقه، الشاب اللي اتعود ان يوطي يوطي ويبوس ايد امه لا يمكن ابدا يفتح عينه في عين امه، ولا في يوم الان يقول لامه ولا ابوه اي كلمه فيه ابدا. وده الواقع فعلا. في يوم من الايام حكمنا قصه، شاب عايش في أسرة فقيرة جدا، أبوه فقير جدا يعني بيسحب عربية كده بيبيع عليها خضروات وفاكهة، ومربي 10 أولاد. الولد الكبير دوت وصل لحد ما بقى في كلية العلوم، وكلف أبوه تكاليف جامدة جدا جدا عشان يوصله لهذه الكلية. ويقدر ربنا في يوم من الأيام هذا الولد أدمن المخدرات وبدأ يمشي مع البنات، وبدأ يثقل أبوه بالديون والفلوس، كل يوم معاه الفلوس، والأب فقير مش عارف يعمل إيه. لحد ما في يوم من الأيام صرخ الرجل في وجه ابنه قال له ارحمني، كفاية عليك يا ابني كده. في يوم من الأيام الولد ده ما كان منه إلا إنه راح الكلية وحضر مستحضر كيماوي عياذا بالله الله او محروس كيماوي من النوع اللي هو يعني حمض الكبريتيك ما تعرف ولا اي حاجه. المهم من النوع اللي هو عياذا بالله بيفصل اللحم عن العظم ومستنى لحد ما ابوه نام ودلق الحمض دوت على والده لحد ما قتل والده عياذا بالله. في يوم من الايام ايضا قصه عجيبه جدا، ام يعني ما شاء الله منصب عالي وغنيه وست ثريه جدا ومن اسره فاضله، بتكلم ابنها هو عايز يتجوز واحده، هي رافضه الواحده ديت، بدل ما يقتنع مع امه او يقنع امه ويحاول هو يتحاور معاها ويتكلم معاها، ما كان من هذا السبب الا انه دخل المطبخ واخذ السكين وطعن امه حتى ماتت. وبيحكي لنا بقى السلف الصالح عن قصه من قصص بني اسرائيل عجيبه قوي. رجل كان عايش مع ابنه، هذا الرجل بذل عمره كله عشان خاطر ابنه. في يوم من الايام الرجل كبر وابنه اتجوز والرجل ما بقاش حد معاه في الدنيا دي، فاضطر ان هو يروح يعيش في بيت ابنه. وهو عايش مع ابنه الابن مل منه، وسبحان الله الاب يستحمل ابنه سنين طويله والابن ممكن ما يستحملش ابوه ولمه في بيته شهر كامل. الابن خلاص عايز باي طريقه ان الاب يطلع من البيت، فخده قال له اركب معايا الفرس ده نتمشى مع بعض شويه. فين يا ابني؟ قال له تعالى. مشي معاه لحد ما دخلوا الصحراء، قال له انزل هنا بقى. قال له يا ابني انزل هنا اعمل ايه؟ فقال له انزل بس. المهم نزل الاب، وبعد ما نزل فجاه لقى الابن راح مطلع سكينه وعايز يقتل الاب. فالاب بيقول له ماذا تصنع؟ هتعمل ايه؟ قال له لابد من قتلك فقد سئمت منك. قال له يا بني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ده انا ياما جوعت عشان تاكل، وياما تعريت عشان تتغطى، وياما حرمت نفسي عشان تتمتع، يكون جزائي يا ابني ان انت تقتلني؟ قال له والله لابد من ذبحك. فالاب راح بصص له وقال له يا بني ان كنت مصرا على قتلي فاسالك بالله لا تقتلني عند هذه الصخره واقتلني عند الصخره التي هناك. فتعجب الولد وقال وما ضرك ان اقتلك هنا او هناك، ما انت كده كده هتتقتل. فقال يا بني ان كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخره الثانيه، فلقد ذبحت ابي هناك ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل. فعلا الجزاء من جنس العمل. اخويا وحبيبي كلمه حطها حلق في ودانك، والله الذي لا اله غيره اللي هتعمله مع ابوك وامك هتلاقيه من ولادك بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. اللي انت هتعمله مع امك وابوك هتتعاقد بهم في الدنيا من ضيق في الرزق، من شقاء، من تعب، من زوجه تسلط عليك، من اولاد يسلطوا عليك، من ناس تسلط عليك، من فقر لازم، من مصائب كثيره بتحصل للعاق، غير العقوبه اللي هتحصل له في الاخره لو كان عاقا لوالديه. بقول لك ابوس ايدك بر امك وابوك. عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا الا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا الا وقد حذرنا منه، حذرنا من عقوق الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري الا انبئكم باكبر الكبائر. اسمع اللفظ، لفظ كبير جدا وضخم. الا انبئكم باكبر الكبائر، هتسمع حاجه قنبله. قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله. ايه اللي بعدها يا رسول الله؟ قال وعقوق الوالدين. خبر ابيض، الموضوع خطير للدرجه دي؟ الموضوع اخطر مما تتخيل، الموضوع خطير بجد. امال انا جاي لك عشان اقول لك قاطع المنتج ده ليه؟ لانه من انتاج شركه الجحود وعدم الوفاء، وربنا حرم علينا الجحود وامرنا بالوفاء سبحانه وتعالى. وسيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اهو، بيقول الا انبئكم، مش عايزين اعرفكم واقول لكم اكبر الكبائر. قلنا بل يا رسول الله. قال الاشراك بالله. ثاني حاجه وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. في الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات. وفي الحديث الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يحضروا المنبر، فصعد النبي على المنبر فقال مع الدرجه الاولى امين، والدرجه الثانيه طلع قال امين، الثالثه قال امين. فاستغرب الصحابه قالوا يا رسول الله رايناك صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك، كل مره تطلع تقول امين. قال اجل، اما انه قد اتاني جبريل فقال خاب وخسر من ادرك احد والديه او كلاهما ولم يدخلاه الجنه، قل امين. قال قلت امين. مش قلت لك في اول الحلقه اللي هيعق امه وابوه هيدعي عليه سيدنا جبريل امير الملائكه وامين الوحي، والنبي هيامن على الدعاء. وخاب وخسر، خاب وخسر ورب الكعبه اللي جبريل يدعو عليه والنبي محمد يامن على الدعاء. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث: وخاب وخسر من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له كل أمين. قال: قلت أمين. وقال في الثالثة: خاب وخسر من ذكرت عنده يا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليك قل أمين. قال: قلت أمين. وفي رواية: رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل أمين. قال: قلت أمين. حبيبك صلى الله عليه وسلم أمر بذل الوالدين، ربنا أمر بذل الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حتى في الدنيا متخيل لو إني قعدت معك شهر كامل أنا وأنت في شقة لوحدنا، وقعدت كل يوم أنا اللي بغسل لك وأنا اللي بنظف لك البيت وأنا اللي بأكلك، بالله عليك هتقول لي في آخر الشهر؟ هتقول لي: والله العظيم يا شيخ محمود جميلك على راسي عمري ما هنسى العمر كله، ده أنا خدمتك شهر واحد. أمال اللي طول عمرها طول عمرها من يوم ما اتولدت وهي بتكرمك وبتخدمك تقول لها ايه؟ ده واحد شافه سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيطوف حوالين الكعبه شايل امه على كتافه بيطوف بيها، وانت عارف الطواف صعب ازاي، بيطوف بامه حوالين الكعبه بيقول له: يا ابن عمر اتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا والله، ولا بزفره واحده ولا باه من اهات الولاده، ولكنك احسنت والله يصيبك على القليل كثيرا. سيد عمر بن الخطاب جاء الواحد قال له: يا أمير المؤمنين والله إن أمي قد بلغت من الكبر عتية حتى أنها لا تستطيع أن تأتي إلى بيتي أو إلى عفوا إلى قضاء حاجتها إلا وقد جعلت ظهري مصية لها، بتين على ظهر أو أوصلها مكان بعيد تقضي حاجتها وأرجعها مرة ثانية، أتراني قد وفيتها حقا؟ قال: لا والله، فإنك تفعل بها هكذا وأنت تستهي موتها وهي كانت تفعل بك هكذا وهي تستهي حياتك. يا سبحان الله. في يوم من الأيام الحسن رضي الله عنه وارضاه كان يأكل، فكان يعني حينما يأكل لما تيجي أمه تأكل معه فكان يترك لها الطعام حتى تنتهي ثم يأكل هو، فسألوه عن ذلك قال: أخشى أن تمتد يدي إلى لقمة هي تريدها فأكون بذلك قد عققت أمي. سبحان الله. حارث بن النعمان كان كل ليلة يمسح الفراش بتاع أمه بإيديه ثم بعد ذلك يمسحه بوجهه خشية أن يكون به أي حصى يؤذي أمه، ده من بره من بره أمه، حتى أنه قال: والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة واحدة بيديها، كنت أنا الذي أطعمها. أخوي وحبيبي، ده كان المنتج اللي عايزين نقطعه النهارده. أخوك الوالدين بالله عليك أبوس إيدك، بر أمك وأبوك، ما ينفعش تصوم وتصلي وتحج وكل ده يروح هباء منثورا بسبب أخوك الوالدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ما كنت تبص ايديهم ابوس ايديك، بوس ايديهم، ربنا يكرمك ويسعدك دنيا واخره، هتحس بالمتعه وهتحس ان الايمان زاد في قلبك يوم ما تكرم امك وابوك، يوم ما تكرم الناس اللي ياما صبروا وتحملوا عشانك، اللي جاعوا عشان تشبع، واللي تعروا عشان تلبس، واللي اتحرموا عشان تتمتع، واللي عملوا كل حاجه عشان خاطرك، اللي شافوا حياتهم في حياتك، واللي شافوا راحتهم في راحتك، واللي شافوا نجاحهم في نجاحك. هل يكون الجزاء في النهايه ان انت تنسى الام والاب وتجحد فضل الام والاب وتعق امك وابوك؟ بالله عليك اوعى تعمل كده. انا في يوم من الايام كنت بدي بس عن بر الوالدين في مساء في مسجد من مساجد القاهره، وفجاه وانا خارج من المسجد لقيت واحد راجل، والله ما انسى الموقف ده ابدا يا جماعه، قال لي: شيخ محمود عايزك. قلت له: اتفضل. فجأة لقيته بيعري جسمه من فوق، لقيت جسمه متقطع بالسكاكين داير داير في بطنه وظهره، فبقول له: ايه ده؟ قال لي: ده ابني.

غير العقوبة اللي هتحصل له في الآخرة لو كان عاقل لوالدي. بقول لك أبوس إيدك بر أمك وأبوك. عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه، حذرنا من عقوق الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. اسمع اللفظ، لفظ كبير جدا وضخم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هتسمع حاجة قنبلة. قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. إيه اللي بعدها يا رسول الله؟ قال: وعقوق الوالدين. خبر أبيض، الموضوع خطير للدرجات، الموضوع أخطر مما تتخيل، الموضوع خطير بجد. أمال أنا جاي لك عشان أقول لك قاطع المنتج ده ليه؟ لأنه من إنتاج شركة الجحود وعدم الوفاء، وربنا حرم علينا الجحود وأمرنا بالوفاء سبحانه وتعالى. وسيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هو، بيقول: ألا أنبئكم، مش عايزين أعرفكم وأقول لكم أكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ثاني حاجة: وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحضروا المنبر، فصعد النبي على المنبر فقال مع الدرجة الأولى آمين، والدرجة الثانية طلع قال آمين، الثالثة قال آمين. فاستغرب الصحابة قالوا: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك، كل مرة تطلع تقول آمين. قال: أجل، أما إنه قد أتاني جبريل فقال: خاب وخسر من أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال: قلت آمين. مش قلت لك في أول الحلقة إلا هيعق أم وأبوها يدعي عليه سيدنا جبريل أمير الملائكة وأمين الوحي، والنبي هيأمن على الدعاء. وخاب وخسر، خاب وخسر ورب الكعبة اللي جبريل يدعو عليه والنبي محمد يأمن على الدعاء. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث: وخاب وخسر من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، قل أمين. قال: قلت أمين. وقال في الثالثة: خاب وخسر من ذكرت عنده يا محمد صلى الله عليه وسلم فلن يصل عليك، قل أمين. قال: قلت أمين. وفي رواية: رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، قل أمين. قال: قلت أمين. حبيبك صلى الله عليه وسلم أمر جبريل الوالدين، ربنا أمر جبريل الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حتى في الدنيا متخيل لو إني قعدت معاك شهر كامل أنا وأنت في شقة لوحدنا، وقعدت كل يوم أنا اللي بغسل لك وأنا اللي بنظف لك البيت وأنا اللي بأكلك، بالله عليك هتقول لي في آخر الشهر؟ هتقول لي: والله العظيم يا شيخ محمود جميلك على راسي، عمر ما هنسى العمر كله، ده أنا خدمتك شهر واحد. أمال اللي طول عمرها، طول عمرها من يوم ما اتولدت وهي بتكرمك وبتخدمك تقول لها ايه؟ ده واحد شافه سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيطوف حوالين الكعبة، شايل امه على كتافه بيطوف بيها، وانت عارف الطواف صعب ازاي، بيطوف بامه حوالين الكعبة بيقول له: يا ابن عمر، اتراني قد وصلتها حقا؟ قال: لا والله، ولا بزفرة واحدة ولا بآهة من آهات الولادة، ولكنك احسنت والله يصيبك على القليل كثيرا. سيدنا عمر بن الخطاب قال واحد قال له: يا أمير المؤمنين، والله إن أمي قد بلغت من الكبر عتية حتى أنها لا تستطيع أن تأتي إلى بيتي أو إلى عفوا إلى قضاء حاجتها إلا وقد جعلت ظهري مطية لها، بسين على ظهر أو وصلها مكان بعيد تقضي حاجتها وأرجعها مرة ثانية، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا والله، فإنك تفعل بها هكذا وأنت تفتهي موتها، وهي كانت تفعل بك هكذا وهي تفتهي حياتك. يا سبحان الله. في يوم من الأيام الحسن رضي الله عنه وارضاه كان يأكل، فكان يعني حينما يأكل لما تيجي أمه تأكل معه فكان يترك لها الطعام حتى تنتهي ثم يأكل هو، فسألوه عن ذلك قال: أخشى أن تمتد يدي إلى لقمة هي تريدها فأكون بذلك قد عققت أمي. سبحان الله. حارثة بن النعمان كان كل ليلة يمسح الفراش بتاع أمه بإيديه ثم بعد ذلك يمسحه بوجهه خشية أن يكون به أي حصى يؤذي أمه، ده من بر أمه، حتى أنه قال: والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة واحدة بيديها، كنت أنا الذي أطعمها. أخوي وحبيبي، ده كان المنتج اللي عايزين نقطعه النهارده. أخوك الوالدين، بالله عليك أبوس إيدك بر أمك وأبوك. ما ينفعش تصوم وتصلي وتحج وكل ده يروح هباء منثورا بسبب أخوك الوالدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.